يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نذر طاعة وشق عليه ذلك، كان يقول لله علي نذر أن أصلي لله 1000 صلاة نافلة مثلا، فما الحكم في ذلك إذا شق عليه؟ إذا شق عليه كفر كفارة يمين. نعم.